ما عنده حكم ما. الواقع وجدنا من جاز لأهل المدينة ووجدناه كيف اجمع ولكن لا يتعلق ذلك بالاجتهاد ولا يتعلق الخطأ الاجتهادي بالكيد لأهل المدينة. هذا شيء عظيم، وإلا هذا يتنافى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ، كأنك تنفي وجود الخطأ مطلقا وتعد الخطأ كيدا لأهل المدينة. والواقع أنه قد وجد الخطأ وقد وجد الاختلاف ولا يعد ذلك من الكيد لأهل المدينة. قالوا أيضا يعني طبعا هنا إيش المراد إذن بهذين الحديثين؟ كما أنا ذكرت بيان منزلة أهل المدينة، بيان منزلة وعظمة المدينة. لسه ما خلصنا خير أمر عادي من المعقول أن أهل المدينة هم أهل التشريع، ولا بد أن يكون أهل التشريع أكثر معرفة بالتشريع من غيره، وهذه حقيقة. نعم، ولكن هل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هؤلاء في المدينة؟ لا. صحيح سيدنا عمر منعهم، لكن سيدنا عمر بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 16 سنة. ثم بعد عصر سيدنا عمر تفرق الصحابة في الأمصار. ثم النقول التي يقول بها المالكية في إجماع أهل المدينة ليس فقط في عصر الصحابة بل القرون الثلاثة الأولى، يعني هذا كمان لم أذكره، اكتبوه قيدوه. يقصد بإجماع أهل المدينة ما وجد عند أهل المدينة في القرون الثلاثة الأولى، ولم يقصد ذلك على الصحابة. فإذا كانوا أهل التشريع، وأهل التشريع وجدوا في كل بقاع الدنيا وفي كل أصقاع الأرض، إذا كنتم تقولون ما نقلوا عن الصحابة، إذا كل أصقاع أهل الأرض يمكن أن يحتجوا، وجد فينا فلان الصحابي ونقلنا ذلك عن الصحابة، فإذا يعد حجة عليكم، فتختلف الأمة وتتقطع أوصالها، لذلك لا نقول بهذا القول. قالوا نقيس ذلكم على الرواية، إذا كانت الرواية مقدمة فكذلك الإجماع مقدم، وتكلمت في الرواية ما يكفي، وكذلك قياسا عليه الرواية بحسب النقل وقوة النقل وقوة الناقلين، والاجتهاد بحسب قوة الاجتهاد وصحته وليس بحسب نسبة هذا الاجتهاد. إجماع أهل كل شيء ذكرته في صحيفتين 64 و65 كمان ذكرتهم أنا، فترجعوا كأني أنا ذاكرهم. اجمعوا أهل الحرمين وأهل المصرين، الحرمين مكة ومدينة، مصرين بصرة وكوفة، بسرعة بكسر الباء هيك الصح، لكن الناس متعودين وحتى أهل العلم صحيح لغة ليس خطأ، لكن أرجح بسرة وليس البصرة. يلا بسرة من البصر، بسرة يعني تبصرها تراها، أما البصرة يصبح لها معنى آخر، لذلك يرجح بسرة وليس البصرة. ماشي الحال، فك الله أسر البصرة والبصرة الاثنين سوا. اجمعوا الشيخين واجمعوا الخلفاء الراشدين الله يرضى عليكم. والله اليوم ناوي أنا أعطيكم إجماع الأثرة، شو هذا رفضوا بدكم تتحملوا بدي أنا أعطيكم اياهم. اجمعوا الشيخين واجمعوا الخلفاء الراشدين. طبعا هل يعد اجماعا؟ لا، لا يعد اجماعا. يعد حجتان؟ نعم يعد حجتان، لكن الحجة يجوز مخالفتها اذا وجدت ادلة تخالفها ولا لا؟ يجوز مخالفتها، ولكن اذا لم توجد ادلة تخالفها نأخذ بها ونعمل. وهذا موجود منتشر ومنتثر في فقه العلماء وفقه المذاهب الاربعة، ولذلك جاء الدكتور رواس قلعجي حفظه الله عز وجل، فجمع فقه سيدنا أبي بكر، فقه سيدنا عمر، فقه سيدنا عثمان، فقه سيدنا علي، مجلدات كبيرة، يعني هذا عمل ضخم، جمع كل اجتهادات سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كل واحد في مجلد كبير. فقه سيدنا أبي بكر، فقه سيدنا عمر، فقه سيدنا عثمان، فقه سيدنا علي، موجودة ومتوفرة. لازم طبع دار القلم، طبع دار القلم. طبعا استند في ذلك إلى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما في معارضة بين هذين الحديثين وبين قولنا بالإجماع. هذان الحديثان إن وجد أقوال لهم نأخذها ونعتبرها بشرط أن لا تخالف جماهير الأئمة. عقل ما يقال أن قولهم يعد حجة معتبرة، ولكن هذه الحجة تقوم بما تقوم به الأدلة. إن قامت الأدلة بها نعتبرها، إن لم تقم الأدلة بها نعرض عنها. إجماع العترة، إجماع العترة، العترة بكسر العين، إجماع العترة. هذا الإجماع ثلاث صحيفات بس خمس دقائق احتملون. ذهب إليه الجعفرية من الشيعة مستدلين بقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا: وإذهاب الرجس بإذهاب الخطأ في الاجتهاد، فينبغي الاعتداد بقوله. من هم؟ سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. نقول ابتداء: كل مسلم لا يعتد بأهل البيت كما سميتموهم لا يكمل إسلامه، لا يكمل إسلامه. كل مسلم لا يوقر هؤلاء ليس مسلما، كل مسلم لا يوقر هؤلاء ليس مسلما. نعم، هذا ابتداء. الشيء الثاني الذي نقوله: سيدتنا فاطمة ماتت بعد ستة أشهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، مع ذلك ما بقي إجماع. إذا كان الإجماع إجماع العترة، يعني ما اتفقوا عليه وليسوا ما قالوه كل واحد على حدة، مع ذلك ما بقي إجماع، لأن السيدة فاطمة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. وسيدنا الحسن والحسين لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا صغيرين، لم يكونا من أهل الإجماع. في ذلك قضية يعني لا أدري كيف تسميرها. يقولون بقول الإمام المعصوم، الشيخ ما أتى لنا بهذا الكلام، بقول الإمام، قول الإمام يعد معصوما: العصمة لا تثبت إلا للنبي، تثبت لولي حفظا لا عصمة. إذا واحد الله يرزقنا الحفظ، احفظ الله يحفظك، اللهم ارزقنا الحفظ، قولوا آمين. اللهم ارزق الحفظ، كن في أهم الدنيا والآخرة. الحفظ يكون لكن بفضل الله عز وجل، وليس كما يكون للأنبياء والمرسلين، ليس كذلك. الأنبياء والمرسلون مأمورون بالتبليغ، وكل ما يفعلونه يعتبر بلغة، ولذلك الحفظ كائن لهم بأمر الله عز وجل. أما عامة المكلفين فهم تحت الابتلاء، تحت الابتلاء، رغم أن الأنبياء والمرسلين لا يخرجون عن الابتلاء في سنن الحياة، في سنن الحياة. ولكن الأنبياء والمرسلين يخرجون عن سنن الابتلاء في الاستقامة وعدمها، أما غيرهم فلا يخرجون عن هذا، نسأل الله العافية. قالوا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ووالله نحن نقول: كل من لا يود آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، ليس بمسلم. ولكن هذا لا يعني أن الإجماع مقصور عليهم، لا نعجل واسعا يصبح عقول الناس كلما في عند الناس عقول واجتهادات إلا فقط أهل البيت، لا، ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أبدا، ما قاله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن معاذ قال احكم فيهم، وليس من أهل البيت كما تقولون، لما حكمه في اليهود. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة حكم أفرادا من الصحابة ولم يكونوا من أهل البيت. فإذا قصر الإجماع على أهل البيت تحجير لأمر واسع، وينبغي أن يكون واسعا، الحاجة قائمة لأن يكون واسعا، ولا يعقل في التشريع أن يكون محجما ومقصورا بهذه الشاكلة. وحب أهل البيت أمر، وقصر الإجماع على أهل البيت أمر آخر. هناك أمور حسية لا يمكن أن نقر بها بالإجماع لأهل البيت. كان سيدانا الحسن والحسين سيدي أهل الجنة، شباب أهل الجنة، كانا صغيرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة فاطمة توفيت بعد 6 أشهر، ما بقي سيدنا علي رحم الله سيدنا علي ورضي الله عن سيدنا علي وأعان الله سيدنا علي أن يبقى إلى يوم الدين سيدنا علي محل خلاف ونقاش عند البعض. يعني هكذا، هذه أحيانا تكون من المحنة ومن الكرامة، من المحنة والكرامة، حتى كل واحد ينال من سيدنا علي لا يبغضه إلا منافق، لا يبغضه إلا منافق، كما قال رسول الله صلى الله على سيدنا علي، صلى الله على سيدنا رسول الله، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، ورد الله على صحابة رسول الله أجمعين. العلماء ردوا على ذلك فقالوا هذا إنما جاء في إنما جاء في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومشكلة الجعفرية ما زامعون ويكرمون إن شاء الله، الله يكرمون، أنهم يخرجون الأرض ما عدا الأربعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس إليه، هم أقرب الناس إليه. وهذه الآية في سياقها نزلت مما يثبت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محمد هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من آل بيت الرجل إذا كانت زوجته ليست من آله؟ فالعجيب كيف إذا كانت زوجته ليست من آله فمن يكون من آله؟ يعني أقرب الناس إليه الله عز وجل قال والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، وقال العلماء الصاحب بالجنب هو الزوجة، فهي أقرب الناس إليه، فكيف لا تكون من آله؟ نعم. والآية في سياقها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تطهركم تطهيرا. شايفين سياق الآية كلها؟ وين الآية؟ النساء النبي صلى الله عليه وسلم محمد. كيف أخذتم قطعة من الآية قلتم هاي ينزل عنكم رجس أهل البيت طهركم تطهيرا؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع أهل البيت وقال أنتم أهلي. طيب، وجاء في أحاديث أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل محمد كل تقي، آل محمد كل تقي، وليس فقط الآل مقصورا. هكذا في قول من الأقوال أن آل النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين، كل المؤمنين هم آل النبي صلى الله على سيدنا محمد. إني تارككم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. قلنا أنتم يا معاشر جعفري لا تعتبرون حديث الآحاد، ما بتعتبرون، كيف اعتبرتوا لهذا؟ وهناك أحاديث أيضا أخرى معارضة وهي أقوى من هذا الحديث حجة ورواية. أيضا قالوا هم أهل النسب وهم أهل العصمة وأهل الاختصاص، ردنا نحن عن العصمة وقلنا أهل الاختصاص ردنا عن ذلك. والخطة أنهم خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، قلنا يوجد كثيرون خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مثلهم وأكثر من غيرهم. بهذا أكون قد وصلت إلى اتفاق أكثر المسلمين، أعانوا الله وإياكم. عايز أذكركم يا أخواني ادرسوا، هلا اليوم قديش عطيتكم أنا؟ حوالي 25 صحيفة، بدون ساعة دراسة، نص ساعة دراسة، بيجي آخر السنة تكونون مستريحين. إذا تركتم هذا الآخر العام أو آخر الفصل ما بتلحقوها، وأعذر من أنذر. الحمد لله رب العالمين اجمعين. الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك وارحمنا برحمتك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في مسائل الإجماع كنا نتكلم عن اتفاق أو إجماع أهل المدينة ثم إجماع العترة، ووصلنا إلى اتفاق أكثر المجتهدين. أعود فأراجع ما كنت قد تكلمت عنه في المحاضرتين السابقتين سريعا. تعريف الإجماع: اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد. ثم جئنا لتحليل عناصر التعريف أو ما يسمى بتوضيح جنس التعريف وفصوله، وقد وقفنا في توضيح ذلك عند أكثر من مسألة هذه المسائل التي مررنا عليها من الفقيه والفاسق والمبتدع والعوام وشروط المجتهد، ثم دعاوي الإجماع وأدوار الإجماع. مررنا على كل هذه المسائل. الخلاصة التي أريد أن أقولها، لا أريد أن أكرر المحاضرتين السابقتين لأني لا أستطيع إلى ذلك، ولكن الخلاصة هي أن الإجماع أمر واقع لا سبيل لإنكاره، ومن أنكر الإجماع في الحقيقة ينكر الدين. لذلك يا أخواتي، يا شباب، يا إخواني جميعا، إنكار الإجماع في الحقيقة لبوس يراد منه التنطع على الدين. لأنه لو أردنا أن ننظر في أي حكم من الأحكام الشرعية، أي حكم، لا بد أن يكون منطويا على العديد من الإجماع، ابتداء أو وسطا أو انتهاء. فإذا أنكرنا هذا أنكرنا تلك الأحكام، وهو المراد. ألا تصوروا لو أخذنا القرآن الكريم كما هو وحده، كيف يسلم لنا فهمه؟ لا نفهمه ولا نعلم ما هو المراد منه، ولاختلفنا في الكثير من الدلالات والأحكام التي تكلم عنها القرآن الكريم بدلالات ظنية. يأتي الإجماع يحكم الاختلاف ويرفعه إن أمكن رفعه. لذلك الإنكار للإجماع في الحقيقة إما دعوة جاهلة وإما دعوة مغرضة، أحد الأمرين لا ثالث لهما، يا أما جهل يا أما هناك غرض سيء يحمل صاحبه على إنكار الإجماع لأجل هدم الإسلام. هذه هي الحقيقة، ولكن لا سبيل لهدم القرآن الكريم إلا بإنكار الإجماع. طبعا تعلمون هناك دعاوى بإنكار السنة أيضا. تصوروا ننكر السنة، ننكر الإجماع، وننكر القياس أيضا، هناك منكرون القياس، نأخذ القرآن وحده وكيف نفهم القرآن بعد ذلك؟ نعم، يعسر فهم القرآن الكريم، وعندها سوف يخرج الشذات ليقولوا لنا كيف يمكن أن نفهم القرآن الكريم. نعم، ولكن العلماء منذ القديم منتبهون إلى هذا، والإجماع الكلام عن الإجماع منبث في كتبهم، وأظن أن جميعكم قد اطلع على كتب الفقه أو الكتب المختلفة من المصادر الشرعية، ووجد الكثير من النصوص على الإجماعات، بل صرنا نشكو من كثرة ما يدعى من الإجماع. كلا قصد طرفي الأمور ذميم، كلا قصد طرفي الأمور ذميم، هذا مثل، كلا قصد طرفي الأمور ذميم. لا نريد ولا يمكن أن نقبل بإنكار الإجماع، كما لا نريد أن يدعى الإجماع، لا نريد أن يدعى الإجماع، لأن ادعاء الإجماع يؤدي أقل ما هنالك إلى تفسيق القصد، يؤدي إلى تفسيق القصد. والعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، انتبهوا يا شباب يا أخوات، العلم رحم بين أهله، ومن لم يفقه ذلك الأيام تفقهه، الأيام تفقهه، لأن هذا الدين دين الله، هذا الدين دين الله عز وجل. فمن فقه وفقه أن العلم رحم بين أهله، الله عز وجل يؤيده بنصر وبسلطان من عنده، ومن لم يفقه ذلك كان الشيطان عونا له، بل كان هو ظهيرا للشيطان، نسأل الله العافية. طبعا هذه المسائل التي مررت عليها تنبثق أو تستند إلى شيء من التعريف. قلنا اتفاق مجتهدي، تكلمنا إيش الاتفاق، والآن سوف نتكلم أيضا عن هذا الاتفاق، هل يراد اتفاق كل الأمة ولا بعض الأمة؟ قلنا يراد اتفاق للجميع. قلنا يراد الدلالة الضمنية ولا الدلالة القطعية؟ قلنا هنا نأخذ بوجهة نظر الحنفية في الدلالة القطعية وليس في الدلالة الضمنية، فيراد اتفاق الجميع، كل المجتهدين في عصر من العصور. طبعا المجتهد، من هو المجتهد؟ تكلمنا عن شروط المجتهد ومن هو المجتهد في عصر من العصور. الآن سوف نمر على مسائل تتعلق بهذا الفصل، هذا الخير، ونقول يعني هل يشترط انقراض المجمعين؟ هل يعتبر مخالفة ما يستجد من المجتهدين، أم لا تعتبر موافقتهم ولا مخالفتهم؟ لذلك نقف الآن عند اتفاق الأكثرية، اتفاق أكثر المجتهدين، هل هو إجماع أم ليس بإجماع؟ طبعا قلت لكم الدلالة القطعية لا الدلالة الظنية، فإذا اتفاق الأكثرية لا يعد إجماع، لا يعد إجماع، وهو مذهب الجمهور. ذهب البعض إلى أن اتفاق الأكثرية أقل ما فيه أنه يعتبر حجة، يعتبر حجة. ذهب البعض إلى أنه ينعقد الإجماع، هذا الكلام غير دقيق، غير دقيق، لأنه الذي وجدناه في الواقع مما يسلم عند العلماء من مقولاتهم المشهورة، لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف، لا ينعقد، اكتبوها أو احفظوها، لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف، هذا من القواعد الأصولية، لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف، متى ما وجد المخالف لا وجود للإجماع. وإن ذهب البعض إلى تمام انعقاده وعده إجماعا، نعم نعده حجة، نعده حجة، تمييز بين أن يبلغ الأقل التواتر فعندها لا يعتد بالإجماع وإلا كان معتدا به، يعني مع نفس الكلام. وقال بعضهم هذا القول الرابع يعود إلى القول الثاني، لم يعتد بالإجماع دونه وإلا كان معتدا به، يعني ينعقد إجماع مع مخالفة الواحد والاثنين. هذا الكلام على الحقيقة والواقع ليس موجودا، ليس موجودا. والإجماع إنما هو إجماع الأمة جميعها، وبالتالي لابد من توافق الاجتهادات على حكم واحد على رأي واحد حتى تثبت العصمة للجميع، حتى تثبت العصمة للجميع. طبعا نحن سوف نأتي إلى الأدلة، وأن هنا يعني عرج قليلا على هذه الأدلة، إلى أدلة الإجماع أو حجية الإجماع. إلى الآن لم نأتي إلى حجية الإجماع. قال لنا في الأدلة الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي مكث ينظر أين دليل الإجماع من القرآن الكريم، فرأى هذه الآية. الإمام الشافعي هو الذي قال دليل الإجماع في هذه الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال مشاقة الرسول، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين مؤد إلى سوء المصير وإلى جهنم، وليس ذلكم إلا سبيل المؤمنين وهو إجماعهم، وهو إجماعهم. فإجماع المؤمنين هو سبيلهم، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا نحن سوف نناقش أدلة الإجماع من القرآن الكريم كثيرا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلولا نفر. سوف نأتي بالعديد من الأدلة، فليحذر الذين يخالفون، سوف نأتي بالكثير منها ونناقش هذه الأدلة وسوف نرى. طبعا أنتم درستم الدلالات الأصولية، وأن الدلالات الأصولية يمكن يعني أن لا تكون قاطعة في المراد منها، في المعنى المفهوم منها. دلالة إيش دلالة؟ شو دلالة يعني؟ فهم. شو معنى دلالة؟ فهم. فالدلالات الأصولية ومر معكم أنها ليست قاطعة. لما تكلموا عن دلالة العبارة بيقولوا من قسمان، هي دلالة ظاهرة ودلالة خفية. نجي للدلالة الظاهرة، الدلالة الظاهرة راجح المعنى المتبادر من المعنى وليس المعنى القاطع. فإذا لذلك قالوا لا يمكن أن نأخذ دليل الإجماع من القرآن الكريم، وإنما يمكننا أن نأخذ ذلك من السنة المشرعة. لذلك انتقلنا إلى السنة، فقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث له سياقات كثيرة، له سياقات كثيرة، كل سياق منها أو كل طريق منها يعد في مرتبة الحسن، مجموعها يستفاد منه التواتر المعنوي، مجموعها يستفاد منه التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي يعد حجة قاطعة، التواتر المعنوي يعد حجة قاطعة. ولذلك دليل الإجماع قائم أين؟ في السنة. دليل الإجماع قائم في السنة، من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذه الطرق بلغت ما يقرب من 25 طريقا، هذه الطرق هي التي يستفاد منها التواتر المعنوي، 25 طريقا يستفاد منها التواتر المعنوي. ما نأتي إلى استدلال الجمهور بالنسبة للأكثرية. شوفوا يعني الآن نحن نتكلم عن الدليل النصي. شوفوا لما قلنا لا تجتمع أمتي على ضلالة، طيب ما المانع بمخالفة البعض؟ وربما يقال انه العموم لا يراد به الاستغراق كما وانما يمكن ان يراد به الاكثر كما هو دلالة العام عند الجمهور. قلنا لكم انه يراد دلالة الحنفية، دلالة العام عند الحنفية، وانه يحمل على القطع، لكن قد يريد هذا، قد يريد هذا. ليش؟ لانه هنا مشكلة كبرى. نقول إذا ذهب الأكثرية إلى هنا فكل من يخالفهم يعد ضالا، يعد كافرا، فعراسه شغلة كبيرة. يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والتارك لدينه والفارق للجماعة، يعني شغلة خطيرة. لذلك هنا سبيل المؤمنين، لعله هو يعد هذا سبيل المؤمنين في رأيه، ولعله يعد ذلك أن هذا ليس من الضلالة بل هم الضالون. ولذلك نحن نقول بالإجماع لا بد من اتفاق الجميع، لا بد من اتفاق الجميع. وقد أعمل الصحابة هذا. ليش أعمل الصحابة ذلك؟ لأنهم كانوا يحترمون آراء الآخرين، فإذا لم يوافق الجميع لم يعدوا ذلكم إجماعا، لم يعدوا ذلكم إجماعا. لكن شوفوا يختلط على البعض. أمر الحاكم ملزم، شوفوا هاي أمر الحاكم ملزم يختلف عن الإجماع. أمر الحاكم شيء والإجماع شيء آخر، فالبعض يخلط بين الأمرين، يقول هكذا وجدنا الخلفاء الراشدين يأمرون ببعض الأمور ويمنعون تطبيق رأي المخالف. وطبعا هذه دولة، هذا حكم. إذا قلنا للناس والله حكم الدولة كذا وكذا، لكن هل بده يساوي هيك يساوي؟ ما بده يساوي هيك لا يساوي، تصبح الأمور فوضى، تصبح الأمور فوضى. ولذلك كان الصحابة يشتورون فيما بينهم ويختلفون ثم يطبقون ما يرونه في أمر الحكم. أمر آخر، على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبي بكر لما أراد أن يقاتل مانعي الزكاة كل الصحابة وقفوا في وجهه، ما أحد وافقه. هل يعني نحن في ضعف؟ لساتنا مبارح بلشنا، لا يوجد إلا مكة والمدينة مع سيدنا أبي بكر، فكيف تريد أن تقاتل العرب قاطبة؟ بس مبارح خلصنا من قتاله، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة أبدا بالسيف. لذلك سيدنا أبو بكر، من يعرف سيدنا أبا بكر يعلم عظمة سيدنا أبي بكر أكثر من سيدنا عمر، أكثر من سيدنا عمر، لأن سيدنا أبو بكر جاء استلم الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انفرط عقده، وسلم الأمر إلى سيدنا عمر وقد جمع عقده وعقده. لذلك سيدنا أبو بكر في هذه الأشهر المعدودة التي مكثها رسق دعائم الدولة، هذا فهم ثاقب للدين، فهم ثاقب وبعيد للدين. لذلك نحن نفرق بين أمر الحاكم وبين الإجماع، بين الإجماع. لو رضي الصحابة، لو وافقهم سيدنا أبو بكر على رأيهم لجاء في كل عصر وكل وقت يلا هذا الأمر بلا وردنا يا ما في حاجة له، ويضطر الخليفة أن يوافق اقتداء بالخليفتين أبي بكر وعمر، وبهذا يذهب الإسلام. ترون كم عظمة موقف سيدنا أبي بكر؟ ولذلك سيدنا أبو بكر حسم الأمر بداء قال أبدا الإسلام كل لا يتجزأ، من أراد أن يكون معنا فينبغي أن يكون معنا كاملا، أن يكون معنا كاملا، وإلا فلا يعد وصف الإسلام منصبغا عليه. طبعا وشتان بين الأمرين، لما أحد يذهب ذهنه يروح لبعيد كثير خليكم معنا هون، في ناس يعني يثقلون بموازين الذهب والفضة، وفي ناس موازين التراب كثيرة عليهم، موازين التراب كثيرة عليهم، بل لا يزنون بوزن، ليس لهم وزن، وإنما يلقون في مزابل التاريخ، يلقون في مزابل التاريخ. لذلك سيدنا أبو بكر يعني عندما كان يخاطب المسلمين، يخاطب المسلمين من دينهم، لا يخاطب الأمة جميعها أو البشر جميعهم يقول لهم يا بتبحثون يا بتكونوا معي، يا ذبح يا بتكونوا معي، لا لم يفعل ذلك المسلمون في وقت من الأوقات، يعني أو الجوع أو فهمانين منيح، ما فهمانين منيح ما شاء الله الحمد لله. طيب لذلك كل من يفعل مثل هذه الفعال يتجاوزه التاريخ، التاريخ يتجاوزه ويحكم على نفسه بالإعدام، يحكم على نفسه بالإعدام مقدما. نعم لذلك وجدنا الصحابة يوافقون، وجدنا الخلفاء يوافقون على وجود مخالفيهم ولا يعدون ذلك إجماعا. شو وجه الاستدلال بهذا الكلام؟ انه لو كان اجماعا كانوا ماذا يفعلون مع المخالفين؟ بحاسبوهم، ما بتركوهم. نعم لو عدوا قول الأكثرية اجماعا لكانوا ماذا فعلوا بالأقلية؟ يا بيقتلون يا بيلو اسكتوا ما في حكي، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وانما سلموا بآرائهم، فتسليمهم بآرائهم يعني انهم اعتبروا واعتدوا بقولهم ولم يعتبروا قولهم اجماع. الامثله موجوده، لا احس هناك حاجه لان اعيد النظر فيها. ناتي الى ما ذهب اليه المخالفون. طبعا ربما البعض يتساءل منكم يعني والله في مسائل واضحه، يعني خلاص احنا اقتنعنا انه الاجماع هو الاجماع الكل وكذا، ما في داعي نتوقف عند الاراء المخالفه، لا، حتى تجلو فكرة الإجماع هيك وتتضح تماما وتثبت في القلوب والأذهان لابد من أن نأتي بآراء المخالفين. ما عم نتكلم نحن في هذا، لابد من أن نوضح آراء المخالفين وأن ندلل عليها من وجهة نظر المخالفين، ثم ننقض هذه الآراء والأدلة. قال المخالفون هل يراد كما قلت قبل قليل الاستغراق الكامل ولا الاستغراق الظني للأكثرية؟ فقالوا لا يراد الاستغراق الظني للأكثرية، حاجة لا ليس هناك مشكلة مع مخالفة الأقلين، مع مخالفة الواحد الاثنين، فإجماع الأكثرية يعد حجة. نعم فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذا الحديث، الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد، وهو عن الاثنين أبعد، مما يعني يرشد يدل يشير إلى أن الأكثرية يعد قولهم، يعد قولهم. طبعا نحن قلنا الأدلة عندما يجتمع فيها، هلا شوفوا كلام في العام لما بتناقشوا الحنفية والجمهور، شوفوا ماذا يقول الحنفية ورأيهم فيه قوة، نبينه إن شاء الله. يقولوا حمل اللفظ على كل أفراده حقيقة، كتبوها هاي، حمل اللفظ على جميع أفراده حقيقة. بينما حمل اللفظ على بعض أفراده مجاز. بينما حمل اللفظ على بعض أفراده مجاز. الله. معلوم القاعدة إذا تعارضت الحقيقة والمجاز قدمت حقيقة. ولهذا ذهب الحنفية إلى أنه يراد الاستغراق، يراد الاستغراق، يراد الاستغراق ولا يراد البعض، لا يراد الأكثرية. شوفوا هذا التطبيق لغوي. وهنا كان رأي الجمهور مخالفا. الجمهور ماذا قالوا؟ التطبيق شرعي لا تطبيقا لغويا. ليش؟ قالوا قد وجدنا العمومات كلها محمولة على الأكثرية. ولذلك قلنا دلالة العام والنية في شموله لكل أفراده، لأنه هذا الواقع الذي وجدناه. أما الدلالة اللغوية صحيح عندما نطلق اللفظ فحقيقة اللفظ يعني تناوله لكل أفراد، لكن هذه دلالة لغوية وليست دلالة شرعية. الدلالة الشرعية أننا وجدنا، انتبهوا اكتبوا هذا الكلام كيف كمان، أننا انتبهنا هنا إلى دلالة الواقع في الأدلة الشرعية. دلالة الواقع في الأدلة الشرعية أن الدليل الشرعي لا يمكن حمله على الاستغراق لكثرة المخصصات، لكثرة المخصصات. فما من عام إلا وقد خص، فأطلق قاعدة ما من عام إلا وقد خص. هذا في العام، في الدلالة، في دلالة العام من حيث المعنى الشرعي، حيث المعنى الشرعي. أما إذا أردنا أن نطبق ذلك على الإجماع فلا يسلم هذا، لا يسلم هذا. لما لا يسلم هذا؟ لأنه إذا قلنا إجماع معنى ذلك لابد من وجود الاتفاق. إذا وجد المخالف معنى هذا سمحنا بأن يوجد المخالف أيضا في مستقبل الأيام، ونقضنا الإجماع من أصله، لم يعد هناك إجماع. ولذلك الدلالة الشرعية لا يمكن تطبيقها في دلالة الإجماع، في قوله لا تجتمع أمتي، في قوله تعالى سبيل المؤمنين المؤمنون، لا يمكن تطبيق ذلك. تلك الدلالة الشرعية، هنا دلالة لغوية. واحد يقول لي بل هي دلالة شرعية، هي دلالة لغوية باللفظ لأجل حكم شرعي. أما دلالة العبارة هي دلالة شرعية بحد ذاتها، دلالة شرعية بحد ذاتها، ويترك فيها الدلالة اللغوية، يترك فيها الدلالة اللغوية. لأنه ما عم نحكي بالدلالة اللغوية، عم نحكي بالدلالة الشرعية وفق سنن المشرع، وفق ما أراده المشرع وقصده. ولذلك هنا قالوا لما قالوا أنه يحمل على الأكثرية، قلنا الأكثرية مجاز والكل حقيقة، وإذا اجتمعت الحقيقة والمجاز قدمت الحق. رأيتم كيف؟ الآن وضح كيف، ما هو وجه استدلالهم، وما هو وجه الرد، وما وجه الرد عليه. قالوا نحتاج بالإجماع، نحتاج بالإجماع. طبعا بعض ربما يتساءل يقول يعني هل يقوم الدليل دليلا على نفسه؟ هذا دور. شوفوا إذا قام الدليل بنفسه على نفسه فهو دور، أما إذا قامت واقعة لتثبت أمرا عاما أو أمرا خاصا فهذا ليس بدور. ليش؟ وإن كان معنى الأمر العام ومعنى الأمر الخاص موجود في هذه الواقعة لكنه ليس دورا. لما ليس دورا؟ لأن هذه الواقعة وإن وجد فيها هذا المعنى لكن هي تؤيد معنى آخر، تؤيد معاني أخرى، فلم يكن ذلك إثباتا للشيء بنفسه. يعني نحن نقول إجماع الصحابة على خلافة سيدنا أبي بكر، ونستدل بذلك على الإجماع في الأحكام الشرعية ليس في واقعة واحدة تراون، وأنما اختلفت الوقائع. ولذلك مما أطلق في قواعد المنطق بانفكاك الجهة يرتفع الاختلاف، اكتبوها، بانفكاك الجهة يرتفع الاختلاف، بانفكاك الجهة يرتفع الاختلاف. طبعا الاختلاف يراد به التناقض، وهنا الأمر واضح، ترون وضوحه ولا لا؟ نحن عم نثبت ايش؟ اجماع الصحابة على خلافة ابي بكر، سيدنا ابي بكر قائم ولا غير قائم؟ قائم. ناخذ الاجماع هذا نستدل به على الاجماع عموما، في واقعة خاصة اخذناها استدلنا بها على عموم الوقائع التي يمكن ان تحدث في الاجماع. لا يعد ذلك دورا، الدور ان تأتي بالشيء نفسه لتثبته بنفسه، هذا هو الدور. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا الصحابة اعتمدوا على اتفاق الأكثرية وعدوا ذلك إجماعا مع وجود المخالفين. يعني أنا اللهم اغفر لي وتب علي، والله ما بيحق لي أني أحكي. سيدنا الدكتور وهبة، أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله وأطال في عمره، قلوا آمين. ما شاء الله، هذا الشيخ أنا عرفته عن قرب، يعني كما قالوا السفر يسفر، السفر يسفر، والله أنا صحبته كثيرا الحمد لله رب العالمين، سكن بأكل وشرب وسيرين وعلم كمان. لكن أنا يعني ماذا أقول؟ لو لم نأتي بكلمة سيدنا علي، لفظ سيدنا علي هنا مع مخالفة علي وسعد بن عبادة، قولوا سيدنا علي، ها إياكم كل الصحابة قولوا سيدنا، ها من الأدب أن تقول ذلك مع كلهم خاطبة. نعم سيدنا علي والله ما خالف الإجماع ولم يعني لم يخالف في بيعة سيدنا أبي بكر، لم يخالف في بيعة سيدنا أبي بكر، ولو كان سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي